على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية. أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو ابن عمته أيضا. مات رضي الله عنه بعد أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: فقلت في نفسي: ومن يخلف أبا سلمة، ومن يكون أفضل من أبي سلمة؟ ولكنها استجابت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت، فأبدلها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة الامتثال للسنة. قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي سهلة بنت ملحان من فضليات الصحابة الصحابيات، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وخالة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت مع أوائل الأنصار، فغضب زوجها مالك لإسلامها، فخرج إلى الشام فهلك هنالك، فطلبها أبو طلحة وكان يومئذ مشركا، فقالت له: إن تسلم أتزوجك. فأسلم فتزوجته، وكان صداقها الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه، وهو يعني أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا وأحدا وغيرها من المشاهد، وتوفي عام 50 من الهجرة، وتوفيت أم سليم في أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقلنا أنها خالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وأختها أم حرام بنت ملحان. وهذا فيه جواب على المستشرقين وأتباعهم الذين يشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل على النساء الأجنبيات، واستدلوا على دخوله على أم سليم وعلى أم حرام بنت ملحان، والجواب أنهما خالتاه رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، هذا أولا، فهذه صفة ثبوتية، وثانية صفة منفية، وهي نفي الاستحياء عنه من الحق. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي قولها إن الله لا يستحي من الحق التقدم بالاعتذار بين يدي الكلام الذي يظن الحياء منه. وفيه فضيلة أم سليم رضي الله عنها وبيان حياء الصحابيات رضي الله عنهن وبيان أن الحياء لا يمنع من معرفة المسائل الشرعية. ما تخافش أبشر، لو ضربوا مش هيضربوا المسجد. قالت: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ آمين. ثم جليانين، يعني إذا رأت شيئا من تلاعب الشيطان في المنام. فقال: نعم، إذا رأت الماء ففيه وجوب الغسل من الاحتلام بشرط رؤية الماء، يعني المني، وإلا يعني وإلا ترى الماء فلا غسل، بخلاف الجماع كما سيأتي فإنه فيه الغسل أنزل أو لم ينزل، وفيه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. سبقت ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها. وقولها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه عدم توسع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا. لو شاء أن يكون عنده أثواب لفعل، ومع ذلك يظهر لك أنه ثوب واحد، أصابه ما أصابه من الجماع فتغسله له فيخرج فيه للصلاة. هذا حاله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم. والآن من الله علينا بصنوف الثياب والقمصان، طبعا الثوب هنا قطعة القماش يعني ليس القميص، ثوب كما في الحج والعمرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، يكون للمحرم ثوبان: إزار ورداء، واحدهما ثوب، واحدهما ثوب. هذا بخلاف القميص، القميص الذي يفصل على هذه الهيئة التي نلبسها. وطبعا نقصد القميص العربي لا الإفرنجي الذي يكون عند وسط الإنسان. قالت: أغسل الجنابة، يعني إذا كانت رطبة، بدليل أنها في الرواية الأخرى قالت: كنت أفركه، يعني إذا كان يابسا، لأن الفرك يكون لليابس. ففي هذا الحديث طهارة المني، لأنه كان يخرج وأثره في الثوب. وفيه أنه يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا. والقول بطهارة المني هو القول الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وأهل الحديث وقول الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. لا، وكذلك لو وقع مخاط على الثوب لغسله. نعم، لكنه سبب في روايات أخرى أن يخرج وأثره في ثوبه. نعم نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس الرجل بين شعابها أي شعاب المرأة الأربع، قيل رجلاها ويداها، وقيل غير ذلك من أعضائها. ثم جهدها في الرواية الأخرى ثم جاوز الختان الختان، أو التقى الختان بالختان، فحدث الإيلاج. فالمراد ها هنا ليس الجهد بأن يبلغ من الجماع مبلغا، وإنما بجواز الختان للختان فقد وجب الغسل، وإذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. ففيه وجوب الغسل من الجماع مع الإنزال، وفي لفظ وإن لم ينزل، فهذا اللفظ ناسخ لحديث الماء من الماء. وعليه فيكون ثمة فرق بين الجماع والاحتلام في أمر الغسل. ما هو؟ احنا طبعا ذكرنا ما هو الفرق بين الغسل في الاحتلام وفي الجماع. أسئلة تفضل. هو يا شيخ جزاك الله خيرا، تفضل سيدنا، تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا. زي ما الشيخ ياسر قال، شيخنا حسام الله يبارك فيه، أن الاحتلام لا يكون فيه الغسل إلا إذا رأى الماء، يعني إذا أنزل، أن الإنسان قد يحتلم ولا ينزل، واضح؟ وقد ينزل في الاحتلام ولا يذكر رؤيا أو حلما، فطالما رأى الماء اغتسل، بخلاف الجماع قد يجامع ويكسل لا ينزل، فعليه أن يغتسل. إذن في الجماع يغتسل طالما جامع، أنزل أو لم ينزل، وأما في الاحتلام فلا يغتسل إلا إذا رأى الماء، وهذا عام في الذكر وفي الأنثى. فعلى المرأة الغسل إذا رأت الماء في الاحتلام، وعليها الغسل إن جامعها زوجها وجاوز الختان الختانة. نعم سيدنا، جزاك. حديث نعم سيدنا، حديث الماء من الماء خصص في أمر الجماع ويبقى على بابه في أمر الاحتلال. قوله بين شعابها الأربع كناية عن الجماع، وهذا تجده كثيرا في السنة، أن يكني عما يستقبح ذكره، وهذا أدب عظيم. وللأسف أنا أركز على هذا، كثير من الإخوة هو يتكلم بطيب نفس يعني وبأريحية، لكن قد يكون كلامه فيه بعض الفحش، أو لو قال كلمة مكانها لكان أولى. أنا أعلم أن نيته حسنة وأن مراده خير، ولكن يعني على الإنسان أن يراعي الألفاظ، فهذا أدب نبوي. يعني انظر: ثم جهدها، جلس بين شعابها، أتى الغائط، ونحو هذه الأمور، يأتي بأمور لا يستقبح ذكرها، وفي الوقت ذاته أنت تفهم المراد، واضح؟ قال عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. عندي أوفى وكلاهما يؤدي الغرض لكن ينظر يعني أيتهما ثابتة في الصحيحين. وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. أبو جعفر محمد بن علي بن أبي بن الحسين بن علي القرشي الهاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجده الحسين ابن علي رضي الله عنهما وهو من سادات التابعين وكان يسمى الباقر وابنه جعفر الصادق ما جرب عليه الكذب قط. وأما أبو جعفر محمد بن علي فالباقر قيل بقر العلم. نعم إيه؟ ده أبوه علي ابن الحسين زين العابدين. نعم طيب توفي رضي الله عنه بعد 110 عاما يعني 110 ولكن لم يحدد بالضبط متى مات ولكنه بعد 110 ببضع سنين. وفي إتيان أبي جعفر محمد ابن علي وهو من آل البيت إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجد النبي ويجلس بين يديه ويسأله في أمور الدين بيان مقدار الألفة بين آل البيت والصحابة. نعم نعم ما هو انه كان هو ابوه عند جابر وفيه تواضع آل البيت اذ يسالون حتى في امور الطهاره. يعني هذه امور ممكن انت تستنكف السؤال عنها، انا اسال في الغسل والوضوء والكلام ده، فياتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسال صحابيا عن أمر الطهارة، لا عن أمر الطهارة بل عن القدر المجزئ في الغسل. وقد مضى معنا أن هذه الأحاديث معنا كل حديث على الإجمال، وقلنا أن هذا الحديث في بيان القدر المجزئ في الغسل. وعنده قوم، وذلك أن جابر رضي الله عنه كان له حلقة عند سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بركتها، وهذا من بركة مجالس العلم، إن يزيد الفقير وهو من رجال الصحيح لما كان أتى مع الخوارج قالوا نحج ثم نغير على أهل الموسم فنقتلهم. يعني بص يعني قمة التدين، قالوا نذهب للحج نحج الأول فاهم بالك؟ ثم نغير على اهل الموسم بقى، مش هيغيروا مثلا على الروم مثلا ولا فارس ولا الترك ولا بتاع، ثم يغير على اهل الموسم. يعني الله اعلم ظنوا ان هذا باب تنظيف ما حول البيت يعني. فجلس فسمع جابرا يتكلم عن الجهنميين. طب ايه علاقه ده بالخوارج؟ جهنميين يعني هيخرجوا بالشفاعه من النار. طب الخوارج بيقولوا ان صاحب المعصيه خالد مخلدا في النار. فقال يا صاحب رسول الله انظر ما تقول. فبين له رضي الله عنه ذلك بالاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتبت ورجعت. لان غالب الذين يخرجون مع هؤلاء جهله، يحتاجون الى من يعلمهم. وانظر الى صبر الصحابي وكيف انه علمه بالدليل. انسان ما تكلمش بكلام العصبيه واهل الجهل، وانما قال الله قال رسوله، ان اراد الله به خيرا اقتنع واهتدى، والا فلا يلومن الا نفسه. فسالوه عن الغسل، من الذي سال؟ اما ابو جعفر وابوه واما القوم، والاول هو الظاهر والثاني هو الظاهر، لانه قال فسالوه، والواو ضمير جمع. ولو كان يتحدث عن نفسي وأبي لقال فسألناه عن الغسل. فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو أوفر منك شعرا وخير منك. لماذا قال أوفى منك شعرا؟ لأن غزارة الشعر تحتاج إلى ماء أكثر. فبين له أن الصاع كان يغتسل به رسول الله وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب، يعني في ثوب واحد ولكن يعم العورة، وهي من السرة إلى الركبة. يعني من صلى في ثوب واحد يجوز ولكن يستر عورته، واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقه منه شيء. ليه على عاتقه؟ احنا قلنا هو ايه الثوب، عشان بس انت تصور ممكن تحسب الثوب هذا هيضع، ما هو كده كده على عاتقه. لا، ثوب كما قلنا قطعة القماش يضع على عاتقه حتى لا يسقط منه أثناء صلاته فتنكشف عورته. ليه؟ لا لا لا يبطل. لا لا لو عمدا، لا عمدا، انا بتكلم في الوقت نفسه، هل هو تبدو عورته عمدا ام سهوا عنه وغير قاصد؟ انصحه وعلمه واصبر عليه. ما لان ماشي لان هذا ليس بيده، هو ما عنده غير هذه قطعه القماش التي كان يلبسها وكانت ضيقه عليه، فهذا امر خارج عن، ولذلك قلت هل يفعل ذلك عمدا؟ فهذا الذي تذكره لم يفعله عمدا. ايه اوفر؟ نعم تقول في الصحيح اوفر. نعم شيخ عبد الرحمن أوفى، وبيقول في الصحيح أوفر، ما هذه المسألة تدرك. وفي هذا الحديث فوائد، منها الرحلة في طلب العلم وزيارة العلماء وتحصيل العلم منهم والسؤال عن سائر الأمور وإن كانت في أمور الطهارة المعلومة المشهورة، وفيه حرص السلف على متابعة السنة، لأنهم يسألون عن المقدار الذي يكفي، يعني حريص على كل شيء. قد يقول الإنسان أنا أغتسل وخلاص، لكنه يسأل عما يكفي في الغسل، وما الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن القدر المجزئ في الغسل الصاع ومكيال يسع 4 أمداد للرجل الطبيعي، يعني المعتدل المتوسط. يقول الشيخ العثيمين يسع 2.40 كيلوغراما من البر الجيد. يعني يكون شيئا يعني زي الصفيحة اللي هي صفيحة السمنة الصغيرة دي، واخد بالك؟ ايه؟ ماشي، بس ده 2 كيلو سمنة، احنا كمان 2 كيلو بر. نعم. قال رحمه الله: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد، ثقة من التابعين، توفي 100 تقريبا. وأبوه محمد بن الحنفية، ثقة من التابعين، توفي 80 من الهجرة، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه من بني حنيفة، ولذلك يسمى محمد ابن الحنفية حتى لا يظن أنه ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب التيمم. وفي التيمم 3 أحاديث. في الأول بيان سبب التيمم، وهو فقد الماء حقيقة أو حكمة. حقيقة أن الماء غير موجود، وحكما أن يكون مريضا أو مقيدا مكبلا، أو إن استعمل الماء تضرر كالمحترق نسأل الله السلامة ونحو ذلك، فهذا فقد الماء حكما. وفي الثاني، يعني في الحديث الثاني، صفة التيمم كيف يتيمم. وفي الثالث أنه، أي التيمم، من خصائص هذه الأمة المرحومة. والتيمم في اللغة التقصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تتقصدوا في النفقة الخبيث، وأخرجوا الكريم الجيد. وفي الشرع قصد الصعيد الطيب عند فقد الماء بمسح الوجه واليدين، قصد الصعيد الطيب وجه الأرض عند فقد الماء، يعني حقيقة أو حكمة، بمسح الوجه واليدين، يعني بلا تكرار، واليدين المراد بهما الكفان. ولذلك أحسن أن أقول بمسح الوجه والكفين أفضل. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فنص على أن شرط التيمم فقد الماء. وأما من عدم الطهورين الماء والتراب فيصلي على حاله، ولا تترك الصلاة بحال. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. وفي هذه الحال نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب هذه الحالة موجودة؟ نعم، قد يكون الإنسان مقيد، قد يكون في طائرة ما في ماء ولا تراب، تأخذ بلا ونحو هذه الأمور. ولا حديث أبي ذر، حديث، لا، في حديث أبي ذر، وفي حديث عائشة لما فقدت عقدها فبات الناس يطلبونه فأدركتهم الصلاة ولا ماء، وكان لم ينزل بعد التيمم، لأن التيمم نزل ببركة هذا كما قال أسيد بن حضير رضي الله عنه. فصلى الناس على حالهم، واضح؟ نعم. في حديث أبي ذر، لكن لا يحضرني نصه الآن، أنه كان يبعد ومعه أهله، وربما يعني جامع ونحو ذلك، ولا ماء، وتدركه الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يعني على تلك الحال كما فعل هؤلاء، صلوا على تلك الحال ولا ماء يعني فقد الطهور. طيب بعد ذلك وجد التراب مع الماء، طب لا أجد التراب ولا الماء، فيصلي على حاله. ولذلك لو وجدت حالة الماء يضره والتراب يضره حالة جلدية نسأل الله السلامة والعافية، ففي هذه الحالة نقول صلي على حالك حتى يشفيه الله رب العالمين. تفضل يا سيدي. لا يغتسل ويصلي. أصل هذا أصلا وقته في استيقاظه، يعني هيقول لك أصلا استيقظ والشمس باقي عليها 5 دقائق وتشرق، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا كان نائم، هذا من أهل الأعذار، فوقته حينما يستيقظ. والصلاة تحتاج إلى طهارة، قد تكون الطهارة بالوضوء وقد تكون بالغسل، فهذا هذا لم يغفله الشارع، النام هذا له عذره، إذا استيقظ صلى. هذه الصلاة تحتاج إلى طهور، الطهور قد يكون غسلا وقد يكون وضوءا، فيغتسل ويصلي، يتوضأ ويصلي على هذه الحال. الله يبارك فيك سيدي. أما المسألة في من يجلس حتى تشرق الشمس أو تغرب الشمس، هذا ليس لا يساوى هذا بذلك، واضح؟ الناس والنائم من أهل الأعذار، ولا يساوى صاحب عذر بمتعمد. طيب. قال 35 سنة. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.